قرأنا في الصحف أن شيخ الأزهر يرحب بعودة الطلبة الإيرانيين للدراسة بالأزهر بمصر، هل هذا ما ينشر التشيع بمصر؟ طيب إن لم ينشر التشيع ينشر إيه؟ لو ما نشرش التشيع ينشر إيه؟ الهجمة القادمة هي الهجمة الأخيرة لهدم الإسلام جملة واحدة، وده شدة كلامي عن الأخوة والترابط، لأن يعني تكون أو لا تكون، ده كلام درسناها عن شكسبير زمان ما كنا بندرس لغات، بي أور نوت بي، أكون أو لا أكون، يا تكون يا لا. تركيز على الصوفية وعلى الشيعة وتنيع النصوص، مش هتلاقي نص تعتمد عليه بعد 10 سنين. وطبعا الكلام متقن ومحطوط بالميزان، بنحط الاشخاص بالميزان. شفت البنا هو بيحط الطوبه اذا كانت طويله شويه بيجي كسر منها حته ويشطفها عشان نحطها بالضبط. الاشخاص عندنا تتحط بالضبط زي الجالب كده مع البنا، لان كل مرحله لها رجال. فاللي جاي مرحله التصوف والتشيع وانهيار وضياع الاسلام حتى لا تكون هناك سلفيه في الارض. ولذلك غربة كئيبة قادمة مع نشر التشيع، اعترافا أن الروافض وهذا الدين الشيعة دين سليم وصحيح ومذهب كما يقولون مذهب خامس، وهم أعداء الله تعالى الذين هم أعداؤه، يكرهون أولياءه، يحاربون نصوصه، ينشرون الزنا والعه والعه. طبعا عشان نوصل للمسألة دي كما حدث العراق، لما عاش الشيعة والسنة في بلد واحد علموا السنة الزنا. الزنا اللي حصل في العراق وكان ده شيء مباح ومنتشر، لأن الشيعة يبيحون ذلك زواج المتعة ويمتعون الرجل يتمتع بالنساء، يقول لك متعني بامرأتك، بنتك دي جميلة متعني بها. طب انتم ما قراتوش الكلام ده، لو قريته هتضرب دمك حاجة تموت. وزيك العلماء بيجروا كلام يعني، يقول سبحان الذي صبرهم على قراءة هذا الكلام. خميني استمتع ببنت عندها 4 سنين وهي تصرخ وتتلوى وتصرخ، وابوها زي النادل قاعد بره الباب. ده الامام بيستمتع ببنت 4 سنين. في واحد يعرف يستمتع بامراه ما التاني ليه؟ ومن متع بامراه كان له في الجنه كذا، ومن متع بامراتين له كذا، بثلاث ولك في الجنه قراريط ومنابذ القساوسه على قدر متعك مع النساء. الله اكبر. ماشي بقى في الشارع عشان تاخد الجنه كلها. كفار كفار. لا اقول فرقه ضاله كما يقول بعض اخواننا، نقول كافر. شيع الروافض كفره، مجوس، ما دخلوا الاسلام، لا دخلوا الاسلام، كفار. فكيف نسالم كفار وهم اشنع واشد من اليهود؟ اليهودي اذا جالك ده انت عارفه ده يهودي، يقول لك ده يهودي ما عندوش دين. طب هيجيب لك بقى اللي عنده دين، ايه رايك؟ هيصلي جنبك ويتكلم بلسانك. وبعضنا بقى الجماعه الهايفين بتوعنا يقول لك لما المتعه هي ما خدوا بيها اهو، ما ناخدوا بالمتعه، مش لاقيين يتجوزوا ومش لاقيين شقق ومش لاقيين. عرفتوا فشلت العراق كيف؟ جمال راح العراق كان الزنا في الشوارع، المتعه الشيعيه، لان اختلاط بين السنه والشيعه. لما تضع بيت فاسد مع بيت سليم كله هيفسد. يبقى لابد من نصف الاسلام وضرب الالتزام بنشر التشيع، ده الوحيد اللي يفل عزم الجماعه المرتعين دول. متع يا اخي نفسك، متع نفسك. دي المؤامره القادمه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون؟ وده كان حديثنا امس والله في دمياط، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، القابض على دينه كالقابض على الجمر. حديث خطير خطير. القابض على دينه، ان من وراءكم ايام صبر، يعني ايام كلها صبر عاوزه صبر. القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، ان اجر واحدهم اللي هم قابضين جمر دول باجر 50 منكم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يفسد كما فسد الناس، عايش في طوارئ ويقظة دائمة، يقظة دائمة. والفساد طم وعم. ولذلك اقبض على دينك، إن أردت أن تلقى الله غدا مسلما اقبض على دينك. وزمان لما كنت بشرح دروس الفتن وكانت الناس بيقول لك هو الشيخ بيقول كلام، وإحنا هنشوف الكلام ده إمتى؟ ولكن يعني ماذا يصنع الذي يقرأ في الذي لا يقرأ؟ طب أنا أعمل لك إيه؟ أنت لا تقرأ ولا تكتب، هعمل لك إيه؟ أنا نافذتك على المستقبل، أنا ببص من النافذة وبقول لك، وأنا بجيب حاجة من جيدي. وعلمنا علماؤنا أن حديث الفتن لا حكم الرفع، لأن هذا لا يقال بالرأي، ما بينجلش بالرأي، ده أكيد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. مش معقول الصحابة هيجيب الدجال، هيخترع واحد من الدجال، هذه كلها هتخترع، ولكن ده لا حكم الرافع، لأن هذا لا يقال بمحض الرأي. أنا بفتح شباك على المستقبل أقول لك خلي بالك هيحصل كذا وكذا وكذا. ولما قلت في أبراه في ثوب الجديد وكنت كان صوت إنذار، إيران هتخطف الكويت والبحرين وستيطر على شرق الجزيرة وتطوق عمان وعدن واليمن، للرأس الحية يظهر عند الكعبة من الأسف. مش ده اللي قلناه؟ لمن يهمه الآن هتروح بقى المملكة والمنطقة الشرقية كلها شيعة، وبدأ الحيثيين دخلوا اليمن بعد رأس الأفعى يطل من سق خلف البيت. الكلام ده ما قلناه، وأنا بقول عشان أبقى زعيم. زعيم لمين؟ زعيم لكم له لا ينفع لا في العين ولا في النفي، ده مصيب، ده صوت نذير. حق العالي، حق الأمة عند العالي أن ينصحها وأن يبين ما وراءها. وهكذا كان حبيبي صلى الله عليه وسلم لما جمع قريش في بداية الدعوة، قال يا معشر قريش لو أخبرتكم أن خيرا خلف هذا الوادي جاءت لتغير عليكم، أنا بأنذركم، أو كنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما عهدناك كذاب، أنت رجل منضبط طول عمرك. قال فإني رسول الله، قالوا كذب. إيه لا، يعني إذا صوت النذير يقف على الجبل يستشرف الخطر ثم يخبر قومه، وهذا دور العلماء. بيقول لك هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، أفعى المجوسية تخطف الكويت وهي معاها الكويت، وتخطف البحرين، والإحساء طبعا شيعة كلها، والدمام وانت نادل كله لحد الرأس، كل الجناح ده كله كله شيعة، بل حول الحرم المدينة كلها شيعة إلا القليل. ويدخل بقى من عمان إلى عدن ويطلع حيث الرأس الأفعى إلى تطل على الكعبة، تطويق الكعبة من الجنوب ومن الشرق، لأنه مش محتاج يتوقعها من الغرب، لأن الغرب البحر الأحمر ده مانع طبيعي، يبقى هو خد الموضوع كله. طبعا ده اللي دار السياسة وده الجغرافيا، لأن في مانع طبيعي هيتوقعه ليه ما خلاص، لكن هو طوق البيت، وده هدفه. وإذا حصل الشهور الماضية ينبشوا قبر عائشة ليعلقوه على الصليب ويرجموها، إذن يتهمونها بالزنا، ما زالت تهمة قائمة بتاعت عبد الله بن أبي، أولئك مبرؤون. كلمة مبرؤون دي لم تصدقها؟ كفرت بكتاب الله تعالى، وهذه براءة في سورة النور، وده هدف هتطلع عائشة من التربة نرجموها، ونطلع أبو بكر وعمر ونحكموهم لأنهم خانوا في الوصية والولاية، كانوا أمراء وخلفاء مكان علي بن أبي طالب. الله، إيه رأيك لو سمعت بذلك؟ وحدث في الحرم الهودة اللي حصل، وما قاتلهم وما دحرهم إلا المعتمرين الناس الزوار، السلطات نفسها ما سابوه، زوار بس، حماس كل واحد كده على دينه وعلى حبيبه صلى الله عليه وسلم. إذن إحنا في زمن الهوجة، فاكرين كلمة هوجة عرابي؟ إحنا بقينا في هوجة زمن الهوجة، كل واحد بقى هيبقى على رب الجمل. إذن لما تكاتف وتنضم الصفوف وتقوى الصفوف، قديما بعض الناس كان في دمشق شباب كفصيل بيقولوا متى ينتصر هذا التيار الإسلامي؟ بتقول لم ينتصر أبدا، أنا كراجل داري السياسة بقول لك إذا استطاع التيار أن يفرز قائده، يفرز القائد اللي يقوده، يبقى له طيار سليم، وده ينتظر له ان ينتصر. يعرف الطيار الاسلامي يفرز القائد يطلعه؟ ما يعرفش، لانه مش دارس، مش فاهم اي شيء. مش فاهم أي شيء، العملية طواجن في دماغه من كل ناحية. أي حزب من الأحزاب السياسية بيفرز القائد بتاعه، يخش الانتخابات يكسب يبقى حاكم، لأنه أفرز القيادة بتاعته، القيادة بتاعته الموجودة. ولكن التاريخ الإسلامي معاليل مريض، لا يستطيع أن يفرز قيادته، لا يستطيع أن يفرزها ولا يكتشفها، حتى إمكانياته العلمية والفهمية لا يستطيع أن يكتشف تلك القيادات. إذن سنظل هكذا حتى يدوسنا الشيعة بنعالهم وبسنابك خيولهم. احنا قاعدين مستنيين عزرائيل، مستنيين الموت، واحد قاعد مستني الموت يجي وهو جاي الى محل، ما خدش باسباب النجاه واسباب القوه والفتوه وبناء امه من جديد. حتى لو وجد القائد هيعرف يلاقي اعوان ويصلح يكونوا اعوان؟ فرق واسع. اما تلاقي الفرق مثلا لما تولى ابو بكر، فرق بينه وبين عمر فروق بسيطه، بين عمر وعثمان فرق لا يكاد، بين علي ما فيش فروق، مستوى واحد. لكن في هنا زمان ما فيش فروق خالص اصلا، ما الاصل ما فيش اي مستوى، تلف حاجه في السماء وحاجه تحت الارض. طب اللي تحت الارض يفهم ازاي وتفهمه ازاي؟ لو صرح تروح في الاهل، لو لوحت عمره ما وفاه، لانه ما تعلمش ولا درس ولا في دماغه. يبقى اذا نحن في مصيبه تنتظر اذا لما يجي يدرس في الازهر بجمع الشهاده، تفاجئ بان المسجد اللي انت فيه تسمع الخطيب جاب لك من التعيين خطيب شيخ، يقول للبتاع لو جه هو بيدي يقول له قول حي على خير العمل، ما تقولش حي على الفلاح. ما يبقى الناس دي هنغير بقى، هتسمع ما لم تسمع اللي عمرك ما سمعته، تسمع حي على خير العمل مره ثانيه، لأن احنا لا نستحق إلى ذلك، سنكون طعمة للفتن. ما فيش يقظة عقلية ولا يقظة فكرية ولا يقظة سياسية، وده الحال. يرجع طالب الأزهر هتفاجئ عندنا مثلا في المعاهد في الريف ده خد المذهب الشيعي، والبتاع المذهب الشيعي هيتصرف عليه وياخد رياته، تفاجئ بأن الواد اللي هو باخد المذهب الشيعي راكب عربية بتوصله لحد المعهد ولابس أحسن لبس وبيتغدى غدا فخم وفاخ. الفلاحين يقول لك لا، طب واحنا خايبين صايم ندخلوا عيالنا في المذهب الشيعي، طب واحنا هنتعب نفسنا ايه؟ وتفاجئ بان الدنيا كلها بقت شيعه، لان معاهم فلوس بيصرفوا كويس. دخلوا مذهب الشافعي، الشافعي هيبقى نصرف عليه؟ لا، دخلوا شيعي هيصرفوا عليه. كان زمان في ايام الاحتلال الانجليزي كده، كان مدرس اللغه العربيه بدور 4 جنيه في الشهر مرتب، مدرس الانجليزي 12 جنيه. طب 12 جنيه في الزمن كانوا يشتروا ثروه، ده معاه ليسانس وده معاه ليسانس، ده ليه بياخد جد 4 مرات لانه بيتكلم انجليزي؟ فمعظم الفلاحين والناس دخلوا عيالهم كليات الاداب عشان يدرسوا انجليزي، عشان ياخد قد ايه؟ مضاعف عن مدرس العرب. يبقى هو مش بيقول العرب حرام، ومش بيقول بفجاجه ما تعلموش لغه عربيه، لا، ده انا هقول بلسان تاني، بلسان اخر. انت لوحدك هتاخد ابنك من ايده وتوديه مدرسه اللغات التجريبيه، وبدل ما يقف طابور ويعمل امام فوق تحت يقول لك اي 1 2 3 4 1 2 3 4، اي واحد عنده وعي شوف ابنك بيعمل ايه الصبح، بدل هاري واحد قال له بيعمل 8 الصباح، ايوه اوه اوه هكذا، قلت له بيعمل ايه يا حلوف؟ انت فهمت اللي بيعمله ابنك يا حلوف؟ ايه اللي بيعمله ايه ده؟ ده بيصلي، ابنك بيصلي يا فلاح، ابنك بيصلي، بيغيروا له دينه وانت مش واخد بالك. كل مدارس اللغات والتدريبيه كلها كده، لو كل واحد نفهمه كده نفهم ازاي؟ المفروض انت راجل عاقل، ابنك ما تسلمش ابنك واهلك للناس كده هكذا، فين ثقافتك؟ فين فكرك؟ فين دينك؟ فين عقيدتك؟ لابد ان تاخد بقوه، والا ضاع منك كل شيء. تفاجئ ان ابنك بقى نصراني، طيب اللي هتوديه الازهر بقى شيعي، اقعد بقى زرني ظلموه انت بقى. يبقى انت ايه بقى حضرتك؟ ابكي حسب، ما معكش غيرك بقى اللي سليم، فاضلك كام سنه وتموت، يلا يعني هنصبروا عليك شويه لحد ما نودوه، ولكن يبقى الحصيله اللي فاضله ايه؟ يا اما صليبي يا اما شيعي. انا لله وراك، وقلت ده مستقبل انا اراه لان بقراه والله. يا جماعه مشكلتي كل شيء بيقع في حاجه بقراه، القراءات مستديمه في الاستشراق والمستشرقين ووسائل التغيير وتطور المجتمع، وتطورات المجتمعات وكيف يتطور من القديم للحديث. يعني المسألة مش بنقرأ علوم شرعية وكلمتين وخلاص, ده الموضوع صعب, ده حياة صعبة للغاية. كل الهالة حتى أوصيك نافذة على المستقبل من اللي هيحصل في بلادك وفي بلاد المسلمين. دجال قادم لا محالة, سيزيف لك ما يزيف, يقول لك هاما تسمع الشغل لا هيتعبك هاي عجادة هيقول لك ده الدنيا. طيب في شريط أبرها هاجمت من صوت نذير بقول الجماعة هيعملوا كده اهو. طب انا شتمت حد؟ قالك لا لا, قالك شتمت هتصح النايم, انا عايزين ندي نايم على طول, عايزين نسمع صوت شخيرهم من عبر الاطلنطي وعبر الباسيفيك. لو ما سمعناش الشخير ده بعد الاطلنطي يبقى انت كده بدأت تصحيه, ده انا عاوز وانا هناك على الشاطئ الاخر اسمع الشخير بتاع الناس دي. وده اللي قاله نيكسون في كتابه الاخير 1999 نصر بلا حرب. قرات الكتاب ده انت؟ ما قراتهوش؟ تسمع عنه؟ عرفت ان انت مش متكلم من دماغنا؟ لحد 1999 نصر بلا حرب, مش هنحارب, هننتصر على طول, سيطرة على بلاد المسلمين, ده معنى الكلام. نصر بلا حرب مش هنخسر دماء ولا فلوس, لكن عند 2000 هيبدأ المارد يتململ وتبدأ الحروب وتبدأ الدماء وتبدأ المصاريف. وده كلام متغلف اللي قاله نيكسون, ما قالش صراحة, كلام متغلف. لحد 1999 نصر بلا حرب, يعني معناها بعد 2000 ايه؟ هيبدأ الصراع. هو لازم يصرح المعنى الكلام كده, معنى الكلام كده. وطب بيقول له يعني من ينتصر في هذه الحرب؟ قال سينتصر الإسلام. قال طب وليه تعب البال؟ قال سنظل عليهم حتى يتمكنوا, احنا وراهم لحد ما يتمكنوا. قال انه مارد نائم, نحصل ما نحصل والمارد نائم, بقدر ما هو نايم نخطف نهلب, فين لما يصحى يكون احنا شبعنا وعملنا اللي احنا عاوزينه. استوى ناس صحية وناس شخيرها طالع عبر الأطلنطي وعبر المحيط الهندي, شخير في كل ناحية, تسمع شخيرهم من كل القارات. يقول لك هلا هما يصحوا امتى؟ هما يصحوا امتى؟ ده تحتهم ثروة البترول يحتلوا العالم, ثروة البترول يحتلوا العالم. ولذلك من اهداف الاستشراق ان يسحب الدم من عروقك ومن من من ساعديك, لان اللي قرأناه في تاريخ الحضارة لا تنتصر أمة على الإطلاق حتى تصنع سلاحها بأيديها. أظن دي نقطة, ما أنت تحارب عدوك بسلاحه يقول ادينا شوية سلاح عشان نحاربوه, يا فضيحتك يا فضيحتك, ده نسوان مش رجال. لا تنتصر أمة, واسمع مني الكلام وحطه حلقة في ودنك, لم تنتصر أمة حتى تصنع سلاحها بأيديها. إذا عرفت تصنع سلاحك يبقى أنت هتنتصر, لكن تاخد سلاح من عدوك وتحاربه بيه, نحن أمة لا تصنع شيء. حتى القلم اللي في ايدي لا نملكه, احنا بنكتب بأقلامه وفي أوراقه, هذه أمة لا تصلح لأي شيء, استقالت من التاريخ. ولكن المستشرقين بيقولوا كده, بيقول ثم امنعوهم أن يصنعوا أو ينتجوا أو يفكروا حتى نظل فوقهم قاهرون. أنا عاوز يحاربني بالمدفع بتاعي, خد المدفع ده وحاربني, خد الصاروخ ده, خد الطيارة دي. يبقى إذا ده كسيح, يتحاسب إنسان كسيح. لما تنتصر إيران؟ لم تقاتل إلا بسلاحها, صنعت سلاح وسمحوا لها بكده. إيران صنعت سلاح, كوريا صنعت سلاح, كل الكتع والمكسحين صنعوا سلاح, والقوة الاقتصادية الهائلة البترولية وجبال الذهب والمنجنيز والكنوز تحت أرضنا, ما زلنا بنستورد السلاح, بل بنستورد إبر ضرب النار. طبعا جمال عارفه جيش عارفين يعني إبر ضرب النار اللي هي تطرق الدان, أظن يعني حتة حديدة أي واحد ممكن يعملها على حجر برضه بنستورده. فضيحة ما لهاش نهاية, فضيحة ما لهاش نهاية. يبقى الاستقالة كاملة من الحياة. وعايزين ننهض بالعلم, أقول لك القلم في إيدك ده صيني أو فرنسي, يبقى أنت هتتعلم العلم ده يبقى له واقع في قلبك لما القلم ده تكون أنت اللي بتصنعه, والورق ده كنت اللي عامله, تستخدم ادوات غيرك تتعلم بيها, لن تتعلم عمرك ما تتعلم لانك لم تعاني شيء. لذلك دي امه غير متحضره خرجت من اوسع ابواب التاريخ. تركب عربيه, عربيتي مصري سعودي عربية عربية انت بكفة دي العربية العربية دي مسلمة يا كوري يا فرنسي يا امريكي يا ياباني يا متنيل على عين. الحاجة الوحيدة اللي انت تملكها الحمار دي المواصلة الوحيدة اللي انت شايفها قدام عينيك. طب لو خدوا ادواتهم يبقى احنا عربياتنا ايه الحمير ترى تقوم العالم بالحمير. ايه لو منعوا عنا الاستيراد تماما قالك احنا هنحبسوكم في جلدكم تحارب ايه بالحمير بالجمال تعايش المساواة. يا امة يا امة ضحكت من جهلها الامم عشان تعرف النار اللي تاكل صدورنا من كثة القراءة اللي نقرأها. احنا بنقرا شتمتنا وفضايحنا الواحد يقول يتعذب نفسه وينام ساعة مش عارف ينام بيتقلب. كاين واحد بيشتمك في عرضك وفي دينك وفي نفسك كل كتاب بيشتمك في عرضك ودينك ونفسك تنام تنام ازاي تنام ازاي. وهيك بتلاقي كل المشايخ الامراض ركبتهم مش امراض ايه ركبتهم الامراض هم بيه امه مش ناقدة تنطق. سبحان الله باجي اسيب شغلي باجي اقعد اسمع انا اسمع لك. طب ولو سمع كم من المخترعين سافروا وهربوا محدش بيجاوبوا محدش بيجاوبوا. اذا ده مكتوب عندنا هذا القهر يبقى ما فيش اضعف الايمان ان احنا نتمسك بالدين بالاخوه بالحبل اللي الصداقه اللي موجوده. مش هقول لك اخترع ولا هقول لك تكلف ما لا تطيق ولكن امسك باهداب هذا الدين لان شويه ما انتش لاقيه. واوعى تدخل ابنك مذهب شيعي او مدارس تدريبيه للغات. بتعدى على المنصوره برين جامعه هناك قدام كوبري المنصوره جامعه كامله كلها لغات تنصير اسمها مدارس التنصير في مصر وكل مركز وكل قريه اسم كل المدرسه التجريبيه للغات اسم غير محترم لرغبات اقل احترام. ودي كلام كلام خطير زي الاستشراق كده تنصير بس يجيبوا كلمه كده عشان تعدي المسائل. وايه وتلاقي بقى جماعه اصحاب اللياقات البدنيه اللي كان الفجر جات له من الستينات والسبعينات لما بدا يبقى موظف ومعاه فلوس ولك انا ابني بقى انا هودي المدرسه التجريبيه. يا فلاح مش معنى مدرسه تجريبيه يعني لا اصله بقى فندي يعني ابني لازم بقى اعلمه بقى وديه التنصير. لانه طبعا فلاح جربوع فبيظن ان الحضاره انه يروح يعلم ابنه لغات. ما يعرفش ان الحضاره انه يعلم ابنه القران والسنه. يقف على ابنه يطلع شيخ يسقيه هذا الرحيق حتى يكون متين يخف يصد جيوش الاعداء الفكريه والحربيه معا. احنا مش مستعدين لاي شيء مش مستعدين لاي شيء. ولذلك يعني كما قالوا يعني انما انت تصرخ بوادي بوادي بتصرخ في الهوى والله في الهوى. يقول لك انا الكلام ده ايه هرجعك تاني لبدايه التسعينات لما اتكلمنا في دروس الفتن ارجع لك دروس الفتن تاني شفتها واحده واحده كل بكاء كلام تكلمنا فيه وقع وانت عايش وكل كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم ستراه من عيونك. ليالي كانوا بيزنوا في امراه وراح الفلاح عشان يخشهم ضربوه بالماط وموتوه وحرقوا بهيمه وحرقوا غيط. بعد كده واحد يقول لك طب وانا مالي يا عم ما تزني يا عم براحتك انا هضر نفسي ليه؟ هيجي لك كلام محمد صلى الله عليه وسلم يبقى في الشارع يقول له هل نحيت بها جانبا؟ يقول لك لا وانا هجيب لنفسي الموت. اذا كل اللي قيل في دروس الفتن سيقع وما انا الا نافذه اطل منها على المستقبل اقول لك ده اللي هيقع. يعني خلي بالك صوت نذير كما قال صلى الله عليه وسلم لو اني اخبرتكم من الجيش من خلف هذا الجبل سيغير عليكم يبقى اذا كان صوت نذير. فانا النذير العريان النذير العريان والا احنا ما شتمنا احد في ابراهه وشريط موجود ومتداول. امال ايه اللي زعلك ولكن انت بتصحي النايم. طب انا عاوز الشخير يكون لحد حدود بلادي مش عاوز الشخير يعض المحيط والناس في الناحيه الثانيه تسمعه انا مكسوف. لو شخير في بلادي بس اقول زي ما هطوى ده نصبر عليه لكن عشان يعدي وره ده تبقى فضيحه عالميه. يا لها من رجع الصدى. اسعد الله تعالى ان يجنبني ويكمل الفتن يجنبنا الفتن ما غرنا وبطن. ايها الابطال اقبضوا على دينكم ليس لك بديل الى الجنه فان فرطت فيها ما عادش فاضل قدامها غير الجنه. لو ضيعتها رخرة يبقى خسرت دي ودي. لابد ان تقبض على الجنه وادعو الله تعالى ان يمسكنا الاسلام حتى نلقاه به. واقول قولي هذا واستغفر الله.